السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يصلح أعمالنا وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا، اللهم آمين. نسأله عز وجل أن يوفقنا، أن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أول ما نبدأ به اليوم بعون الله سبحانه وتعالى هو أن نتحدث عن أمرين. الأمران معلومان بالنسبة لعامة إخواننا، ولكن نريد أن نؤكد عليهما وأن نعصل لهما. فأما الأول فهو قضية الاختراق من الداخل. قضية الاختراق من الداخل، يعني قضية الاختراق من الداخل، يعني قديما وحديثا وفي كل العصور وفي كل الصراعات، سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي أو أي مستوى من مستويات الصراع، الحرب عندما تكون ظاهرة العداء وبينة وجلية، فإن كل من الطرفين يأخذ حذره ويستعد وينظر إلى المداخل التي يستطيع عدوه الواضح أمامه أن يدخل منها. ولكن عندما تمكن العدو من اختراق عدوه من الداخل عن طريق جواسيس، عن طريق شخصيات عميلة، عن طريق معرفة أسراره، فإنه يسرع الانهيار إلى هذا الخصم، واستطيع عدوه أن يتغلب عليه بسهولة، ولأنه علم المداخل الداخلية. هذه الفكرة فكرة قديمة ولا أمثلة كثيرة جدا ومشهورة في التاريخ، سواء في الصراع الديني أو الصراع السياسي، ولكن سنذكرها في الصراع الديني الآن طبعا عشان نبسطها، لعل طبعا الكثيرين يعلمون بقصة قديمة من أساطير الإغريق اسمها قصة حصان طراوادة، الذي كان هناك مدينتان من الإغريق متحاربتان على الأساطير يعني اليونانية القديمة، وبعد حروب طويلة بينهما وقرن وفرن، فإحدى هاتين المدينتين صنعت حصانا كبيرا جدا من الخشب وعبأته برجال في الداخل ووضعوه على عجل وأخذوه قريبا من مدينة الأعداء، فأتى الأعداء وأخذوه إلى داخل مدينتهم. فلما أخذوه إلى داخل مدينتهم وناموا في الليل، استطاع الجنود الذين هم في الداخل أن يفتحوا هذا الحصان الخشبي وأن يخرجوا منه إلى داخل المدينة، وتمكنوا من قتل أهل المدينة واحتلالها ونحو ذلك. ده كان مثال ساذج قديم، ولكن ندخل إلى أمثلة أكثر عمقا حتى نصل إلى غرضنا بإذن الله عز وجل. فنحن نجد في قضية الاختراق من الداخل أمثلة كثيرة، من أشهرها قديما بولس الرسول أو شاول. كان هناك في الماضي رجل يهودي اسمه شاول، وكان في زمن المسيح أو في زمن تلاميذ المسيح عليه السلام. وهذا الرجل شاول كان يظهر عصبيته الشديدة جدا جدا بالنسبة لتلاميذ المسيح، ويسعى إلى اضطهادهم وإلى محاولة قتلهم ويعلن لهم العداء الشديد. ثم إن هذا الرجل ذهب إلى أحد حكام الرومان في بلاد سوريا أو بلاد الشام، واستصدر منه فرمانا يعني أمرا مكتوبا بقتل عدد من تلاميذ المسيح. ثم إنه ذهب إليهم وفي يدي هذا الفرمان، وقابلهم أو قابل بعضهم، ومنهم بطرس أحد تلاميذ المسيح المشهورين، وقال لهم: إنني تعلمون مدى عدائي لكم ومدى سعي في أذيتكم وقتلكم ونحو ذلك، ولكني كنت في الطريق فتجلى لي المسيح وعاتبني وقال لي لماذا تطال أتباعي؟ فتبت على يديه وآمنت، فقال لي اذهب فأنت بولس الرسول. هو اسمه الحقيقي شاول، وأظهر لتلاميذ المسيح عليه السلام معذرة أنه آمن بالمسيح وأنه يريد أن يدعو إلى النصرانية كما يدعو إليها تلاميذ المسيح. لأول وهلة كانوا مرتبين فيه وشكوا في أمره، ولكنه أظهر تفانيا كبيرا ويعني أظهر لهم الفرمان الذي حق له أن يقدمه للحاكم لكي يقتلهم، لأنه جاب فرمان من حاكم المدينة بقتلهم، حتى وقال لهم أنا خلاص كده يعني تبت من هذه الأمور ولا أريد أن أتخلص منكم، ولكن أريد أن أكون معكم وأن أدعو مثلكم. بدأ يمشي معهم وخاصة مع بطرس، وذهب معه لينشر النصرانية في أوروبا. كانت أوروبا وقتها على الوثنية، لأن كان ساعتها لازال الرومان عامة أوروبا، طبعا كانوا رومان وكان فيها أجناس تانية طبعا غير رومان، ولكن سواء هؤلاء أو هؤلاء كانوا على أديان وثنية قديمة، يعبدون الشمس ويعبدون أشياء أخرى من الأصنام وغير ذلك. فلما دعوا إلى دين المسيحية افترق بطرس مع شاول هذا أو ما سمى نفسه به بولس الرسول، اللقب الجديد بتاعه. وبعد أن افترق وكان قد كسب شهرة بين عدد من الناس أنه قريب من تلاميذ المسيح ومن بطرس، فابتدى استغل هذه الشهرة وابتدى يدعو إلى ديانة جديدة محرفة خلاف الديانة النصرانية التي أتى بها المسيح عليه السلام. يعني استغل مسألة وجوده مع تلاميذ المسيح والقصة اللي هو اخترعها، وأن المسيح تجلى لي في الطريق وعاتبه وكذا وكذا، علشان الحمد لله يبني عليها إن هو كده بقى ذو ثقة في ديانة النصرانية وفي دين المسيح عليه السلام، وأخذ يدعو إلى دين جديد. هذا الدين هو تأليه المسيح، حيث زعم أن المسيح هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، ودي كانت فكرة قديمة وثنية موجودة لدى كثير من الديانات القديمة التي دائما تؤمن بأن يعني يوجد رمز للإله، رمز للإله بيتجلى في شكلية معينة، وأن هناك ابن الإله زي قصة أوزيس وأوزوريس وحورس وأنه قدماء الإيه المصريين وإله الخير وأنه أنجب ولدا ونحو ذلك. فدي كانت فكرة الثانية قديمة ونماها بس في فئة الإيه المسيح عليه السلام، وأنشأ فكرة الأقانيم الثلاثة، ثلاثة في واحد، الأب والابن والروح القدس بينهما، وأدخل في النصرانية التماثيل، ولذا لا تمر على أي كنيسة إلا وتجد فيها تماثيل على الباب وداخل الكنيسة، وتماثيل ترمز لمريم العذراء، وتماثيل ترمز للمسيح، مع أن الأناجيل حتى هذه اللحظة تنص على تحكيم صنع التماثيل. الأناجيل المحرفة تنص على تحكيم صنع التماثيل، ولكنه أدخل في الديانة النصرانية التماثيل، وبجملة عامة أدخل فيها كثيرا من طقوس الوثنية تحت زعم أنها هي تعاليم المسيح. بل إن الاسم المشهور الآن عند أوروبا في اليوم المقدس عندهم صندي، يوم الأحد. نلاحظ أن صندي يعني يوم الشمس، يوم الشمس وهكذا. فالمقصود أن هذا الرجل أفسد دين النصرانية تماما، وأدخل فيه قصة العشاء المقدس المصنوع من الخمر، مع أن الإنجيل المحرف حتى الآن يقول إن من يشرب الخمر ليس بحكيم. يعني من المفترض على كلامهم أنهم أو على كلام الأناجيل عندهم ألا يشرب الخمر. فالمقصود أن شاول هذا أو ما سمى نفسه به بولس الرسول وضع دينا جديدا تماما، ودين محرف وأصبح يضم الناس إلى النصرانية المحرفة. ووجب بطرس وأوهم الناس أن بطرس طبعا هم هناك ما يعرفوش حاجة في حاجة، كان لسه حدثاء عهد في ذلك الزمان القديم، فوشى به فقتل الناس بطرس تلميذ المسيح. واندثرت الدعوة التي دعا إليها بطرس، ونمت الدعوة التي دعا إليها شاول اليهودي، أو ما سموه أو ما سمى به نفسه بولس الرسول. وهكذا اخترق دين النصرانية ليصبح الرجل رقم 2 بعد المسيح عليه السلام. يعني هم النصارى الآن ومنذ ذلك التاريخ يؤمنون بأن المسيح هو الإله وأن بولس هو الرسول بتاعه. ولذا كل تعاليم بقى الكنيسة والأسرار السبعة للكنيسة والتفاصيل النصرانية الموجودة هي كلها من تعاليم بولس الرسول وليست من تعاليم تلاميذ المسيح هو شرط. وأضاف من الأكاذيب ما أراد أن يضيف. فمن خلال الاختراق من الداخل بث أشياء جديدة تحت اسم النصرانية أو تحت اسم دين المسيح عليه السلام. الفكرة دي تكررت كثيرا. بنلاحظ مثلا أن الإنجليز لما احتلوا الهند، فالوحيدين تقريبا الذين كانوا يقومون بمقاومة مسلحة ضد الإنجليز هم المسلمون. المسلمين كان لهم أصلا مملكة في الهند اللي هي مملكة بابوبال، وبقايا مملكة التتر القديم اللي هم أسلموا، اللي هم حتى سمينا لغاية دلوقتي حاجة اسمها تاج محل، لأن كانت المغول كانوا الأسلام من المغول أسسوا مملكة إسلامية في الهند. فالوحيدون الذين كانوا يقومون بمقاومة الإنجليز هم المسلمون، ودخلوا في معارك كثيرة جدا جدا على مدى عشرات السنوات، وأحداث نكاية كبيرة جدا في الإنجليز. بينما كان الهندوس أو غيرهم من الديانات لا تقاوم الإنجليز، فالإنجليز أرادوا أن يقضوا على هذه المقاومة. فيعني بعد رغم أنهم قتلوا كثيرا من المسلمين، بل وصل الأمر أنه يعني على قول البعض أنهم قتلوا عدة ملايين من المسلمين، استدعوا بعثة من إنجلترا من يعني شخصيات مختلفة كل منهم يعمل في مجال. ونزلت هذه البعثة واستمرت لمدة سنتين في الهند، تخالط الناس وتكلم الناس وتسأل الناس وتتعرف على آراء الناس. فاكتشفوا في النهاية أو ركزوا كلامهم في مسألة معينة، وهي أنه المسلمون يعظمون المولوية، الشيوخ يعظمون الشيوخ تعظيما كبيرا، ويأخذون كلام الشيوخ دون مناقشة. قالوا فلو أمكن يعني إيجاد مولوي له ولاء لنا للإنجليز، وهذا المولوي هو الذي يتولى إسقاط فكرة الجهاد عند المسلمين، سيكون له أثر كبير، لأنه ده راجل الداخل بياخدوا كلامه على أنه كلام ديني مقدس وهو الذي يأمرهم بإيقاف الجهاد. وقع اختيارهم على رجل يسمى بغلام مرزا أحمد، كانت أسرته على علاقة قوية بالإنجليز وعملت مع الإنجليز. وغلام مرزا أحمد خلي بالك بقى عمل إيه أول ما ظهر؟ عمل كتاب اسمه براهين أحمدية، وهذا الكتاب دفع فيه دفاعا قويا جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام اللي هو كان يدافع فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشبهات التي كان يرد عليها سبقه كثير من علماء الإسلام فيها، ولكنه إيه يعني جمعها مرة أخرى أو أخذها من ممن سبقوه مرة أخرى وطبعها حتى يكون شهرة كبيرة لدى المسلمين أنه هو منقذ الإسلام والمسلمين. وقام الإنجليز بتمويل كتابه، وطلعوا منه على ما أذكر 10 مليون نسخة في ذلك الوقت. طبعا ده كان كمية ضخمة جدا حتى ينال شهرة كبيرة. وبالفعل نال غلام مرزا أحمد شهرة كبيرة جدا لدى المسلمين الهنود، واعتقدوا فيه الولاية وعظموه تعظيما كبيرا جدا جدا جدا. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد ما أصبح له أتباع وأصبح الناس يعتبرون أن هذا جوجل، طبعا جوجل بقى له 10 مليون نسخة من كتاب يدافع فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعداء الإسلام ويثر غيرة عظيمة على دين الإسلام، فبقى الرجل إيه من أكبر شيوخ الهند على الإطلاق في ذلك الوقت. ثم في الكتاب الثاني الذي أصدره ابتدى يعبر إن هو أصبح وليا لله وأنه تأتيه منامات وإلهامات ونحو ذلك. وطبعا الهنود المسلمون الهنود يعني تنتشر منهم الصوفية وفكرة اعتقاد الولاية ونحو ذلك، فسهل هذا الأمر عليه فازداد الناس تقديسا له. ثم في المرحلة الثالثة زعم أنه المسيح المنتظر وأنه أسقط الجهاد عن المسلمين وبدأ يظهر خباثته الحقيقية وأن الله عز وجل أوحى إليه كرسول جديد، وأصبح مؤسس الفرقة المسمى الآن بفرقة القديانية. وطبعا ابتدت تنكشف حقيقته بس متأخرا، ولكن كان خلاص من خلال بقى الشغل اللي عملها سابقا ونحو ذلك والتمهيد اللي حدث قبل ذلك أصبح له أتباع، وبالتالي بالفعل انضم إليه رغم ذلك عدد من الناس. أي نعم لم يكد يجاوز 1 مليون تقريبا، ولكن المهم أنه كده يعني إيه أصبح يعني صاحب دين جديد وأتباع جدد ونحو ذلك أي شيء بيظهر في العالم. طبعا القديانية دول كان منهم مين؟ كان منهم نواز شريف الرئيس الباكستاني السابق والذي كان من أكبر عملاء أمريكا، وطبعا له قصة طويلة يطول ذكرها. كذلك بنجد انه زي ما قلنا قبل كده اكثر مرة انه لما جت الحروب الصليبية على العالم الاسلامي لمدة 200 سنة، والحروب الصليبية دي يعني طبعا 200 سنة حملات متوالية، دي حملة الامراء والحملة الشعبية وملك، وكل شوية اوروبا تجمع جيوش ضخمة جدا جدا جرجرة وكلها يعني تريد أن تقتل المسلمين وأن تحتل بيت المقدس مهد المسيح عليه السلام، وطبعا كثير منهم يأتون من أجل الغنائم والأموال، بل كانت تخرج معهم النساء وقد وهبنا فروجهن للرجال الذين يخدمون دين المسيح. ومع ذلك فشلت كل هذه الحملات فشلا ذريعا، رغم أنهم كانوا يأتون دائما إلى بلاد المسلمين والمسلمون في حالة انهيار وتفكك شديد جدا جدا جدا وضعف شديد وصراعات شديدة، كل مرة يجوا يكون إيه في صراعات شديدة بين الأمراء المسلمين وبين الجيوش الإسلامية وبين يعني قبل أن يأتوا في أول حملة على الإطلاق كان قد سبقها الصراع ضخم جدا بين السلاجقة الأتراك، حتى قتل من السلاجقة 120,000 يعني أعداد مهولة جدا، قتل السلاجقة بعضهم بعضا فيها. عندما كانوا يأتون إلى البلاد الإسلامية كان كثيرا ما يأتون بعد أن تأتيهم الأخبار بأن الأمراء يحارب بعضهم بعضا وهكذا. فلما أتى لويس التاسع وكان ملكا لفرنسا وفي نفس الوقت كان قسيسا أو قديسا عندهم كما يقولون، وأتى بجيش ضخم جدا حوالي 120,000 تقريبا، ووصلته الأخبار بأن البلاد في حالة شبه انهيار، وطبعا كان نجم الدين أيوب الذي كان آخر من آخر سلالة الأيوبيين في مصر كان بلغ من السن 92 سنة، وكان قد كون جيشا من المماليك الذين أتى بهم من بلدان أخرى غريبة، وكانت هناك صراعات بين هؤلاء المماليك ونحو ذلك. فأتتهم الأخبار بذلك فتشجع، فلما أتوا حدثت قصص طويلة جدا، وفي النهاية بدأت الهزيمة تحل عليهم رغم كثرتهم العددية ورغم استيلائهم على دمياط في أول مجيئهم، وفي النهاية هزموا هزيمة منكرة. وأسر ملكهم لويس في دار ابن لقمان في المنصورة ودفعت زوجته جزءا من الفدية حتى يخرج. فمؤرخ الحملة الذي كان معه اسمه جوان فيل كتب، هو طبعا مؤرخ الحملة، فقال إن هو لما عندما دخل لويس إلى الأسر وجلس مع نفسه أسيرا فكر وقال: لماذا تفشل دائما حملتنا؟ ولماذا نسقط رغم أننا قبل أن نأتي تكون الأخبار قد أذتنا بأن المسلمين في حالة انهيار وفي حالة تفكك وفي حالة ضعف سياسي وعسكري واقتصادي وكل المقاييس، ومع ذلك ينتصرون علينا انتصارا شديدا. فوجد أن لب المشكلة يكمن في وضوح الصراع. هم يأتون يرفعون راية الصليب ويعلنون أنهم سيبيدون الإسلام وأهله، وأنهم سيحولون المساجد إلى كنائس، وهذا اللي كل مرة مرتين في حملتهم عندما يأتون إلى مصر، لأنهم أتوا في أكثر من حملة على مصر. عندما كانوا يدخلون مسجد دمياط الكبير اللي هو بيسمون مسجد الجامع زمان، كانوا يعني يحولون المسجد إلى كنيسة ويقطعون المنبر الخشبي إلى قطع صغيرة تيمنا بفتح البلاد ويرسلونها إلى كنائس أوروبا وإلى ملوك أوروبا. فوجد أن وضوح الصراع يولد رد فعل شديد لكل فعل رد فعل. فقال: الأفضل هو أن ندخل إلى المسلمين بطريقة أخرى ونلغي قضية أو رفع راية الصليب ورفع الراية الواضحة التي تحدث رد فعل للمسلمين. وابتدأ يفكر في كيفية اختراق المسلمين من الداخل. أصبحت هذه الفكرة الموائمة التي دائما تستخدم الآن، واللي خلاص هم اعتبروا دي الحصان الرابح أو يعني الورقة الرابحة التي يجنون من خلفها ثمار كثيرة ثمار كثيرة بجهد قليل. ودي الآن بقى أصبحت يعني تستخدم على نطاقات كبيرة جدا جدا جدا جدا، والأمثلة منها بالآلاف وليس بالعشرات ولا بالمئات في كل المجالات. سأضرب يعني أمثلة بسيطة جدا حتى لا نطيل على حضرتكم. من الأمثلة البسيطة لعلنا نذكر عندما قتل الشيخ أبو مصعب الزرقاوي المجاهد رحمه الله، وطبعا كان أردني الجنسية وذهب إلى العراق وقام بأعمال عظيمة جدا في الجهاد ضد الأمريكان وضد الشيعة، وأصبح له تاريخ عظيم جدا رحمه الله. فالذين علموا مكانه ودلوا عليه هم المخابرات الأردنية، وهذا الكلام الذي أعلنته هو الأردن ذاته. وعندما قصفت أمريكا البيت الذي كان فيه أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله خرجت الصحف الأردنية كلها تهلل وتعلن أن المخابرات الأردنية ومنها كتيبة الفرسان، كتيبة من كتاب طبعا فرسان الحمير والبهائم، هي التي كشفت موقعه وكتبوا كيفية تحديدهم لموقعه، وأنهم أخبروا الأمريكان بذلك الذين قاموا بقصف منزلي. بكل بساطة يعلنون أنهم يتعاونون مع أعداء دين الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمثلة العسكرية أو غيرها ده شيء متوقع من أناس أصبح مذهبهم علماني أو لا ديني أو فصل الدين عن الدولة، ولا مانع أن تجد منهم من هو كافر بالله تماما وعنده استهزاء بالدين. ولكن الأمثلة الأكثر نكاية هي في علماء الدين، علماء الدين. فإحنا سبق أن ذكرنا أنه في تقرير مؤسسة راند الذي حدث في عام 2007 ميلادية قبل شهر رمضان، وهو موجود ومطبوع ومصور، نجد أنه بكل بجاحة أنهم عملوا يعني اجتماع ضخم جدا جدا جدا متكون بقى من متخصصين في الشؤون الإسلامية ومتخصصين في شؤون الشرق الأوسط ومتخصصين في اللغة العربية، واستدعوا أو طلبوا من الدول العربية والدول الإسلامية شخصيات يعني معينة. مصر خدوا منها واحدة دكتورة من كلية عين شمس، المغرب كذا، تونس كذا، سوريا كذا، من كل الدول يأخذون شخصيات علمية أو مفكرة أو نحو ذلك. وحصروا طبعا التقرير ضخم جدا، كذا 1000 صفحة، بس هو ملخص في حوالي 300 صفحة تقريبا يعني. فحصروا إيه الأسباب التي يعني تجعل المسلمين يصرون على الجهاد في سبيل الله تعالى، وعلى رفض أن يحكمهم رجل كافر أصلي يعني من اليهود أو النصارى أو كذا، ولماذا يأخذون هذا الأمر بحساسية. ورأوا أن هنا لابد من إحداث تغيير في الفكر الإسلامي كما يسمونه، سواء بقى اقترحوا عمل كتب فكر جديدة، عمل تفسير جديد للقرآن الكريم، وحابب أجيب لحضراتكم خبر تقرونه بأنفسكم نشر في الجرائد أن إسرائيل دونت موقعا بعنوان قرآنيت لتفسير القرآن الكريم، لبث تعاليم جديدة أو يعني تفسير الآيات بمعنى جديد. الدعوة إلى هدم فكرة الجهاد بكل الأساليب، الدعوة إلى قبول الآخر أي الكافر، كلمة الآخر يعني الكافر يعني، بس طبعا عشان إيه برضو دي من الحاجات اللي عايزين نسقطوها من الإسلام كلمة الكافر دي تماما. الدعوة إلى إلغاء فكرة الردة عند المسلمين، مفيش حاجة اسمها أن حد يكفر بعد إسلامه، كل الناس مسلمين على طول. وقالوا أن كل هذه الأشياء سواء على المستوى الكتابي أو الدعوي أو غير ذلك يجب أن تكون بأيدي علماء مسلمين حتى يكون لها مصداقية وسط المسلمين، لأن لو جت منهم من الغرب الكافر الناس تقول لك لا احنا مش قبلنا، مش هيبص فيها أصلا. لكن عندما تأتي على أيدي علماء مسلمين، ومش هيجي يقول لك أنا جاي أهدم لك دينك ولا أغير دينك، لا هو جاي يقول لك إيه الصح وإيه الضوابط الشرعية، وإيه يرد على فكرة الغلو في التكفير، ويرد على فكره المجاهدين اللي خربوا الدنيا في كل مكان، وايه كذا وايه كذا، يعتبرها بقى شبهات ويجب هدمها. وهذا طبعا قامت فيه جهود كثيره لناس كتير. نستطيع ان نفهم ما فعله القرضاوي وما فعله علي جمعه وما فعله دعاة توحيد الاديان، ودينا شفنا زي ما علقنا من قبل ان محمد سليم العوا وغير ذلك، وكلهم يدورون حول يعني فكرة واحدة، وأن كل الأديان هي طرق توصل الله عز وجل، وأن اليهود النصارى مؤمنين، وأن كل دول من أهل الجنة. حتى القرضاوي في لقائه مع أحد المذيعين في عام 2007 المذيع قال له بيكلمه على اليهود النصارى، فقال له اليهود النصارى مؤمنون بالله واليوم الآخر، قال له لكنهم كفار برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه القرضاوي قائلا هم كفار برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر. نفس المضمون تكرر مع على في واحد مذيع مشهور اسمه محمود سعد، كان يعني بيقدم برنامج اسمه البيت بيتك، واستضاف فيه مؤلفا اسمه أحمد عثمان مؤلف كتاب اسمه المسيحية في الإسلام، ومعه رجل نصراني اسمه منير غفور صاحب شركة غبور النصرانية، اقتصادي معروف رجل أعمال معروف، واستضاف معهم الشيخ خالد الجندي. الشيخ خالد الجندي قال ايه؟ طبعا التاني اللي هو رجل احمد عثمان ده مؤلف الكتاب بيقول، طبعا رجل علماني بحت ويكون في انجلترا منذ 30 عاما، ولا افقه ولا افهم اي شيء عن الاسلام، وكل الكتاب يدعو فيه الى ان المسيحيه دين والإسلام دين وكذا هما دين من عند الله ويجب أن يتعايش الجميع في تعايش سلمي. ده محور الكتاب. ونتكلم بقى عن كيف قابل الإسلام المسيحية وكيف أحسن في معاملة المسيحيين ونحو ذلك. طبعا قال في الأصل رجل علماني ليس رجل دين، ولكن الأنكى أن الشيخ خالد الجندي قال في هذه الحلقة الآتي، قال لهم إيه؟ قال له على فكرة ده أنا أضيف لك كمان في الكتاب أن أصحاب الأخدود كانوا مؤمنين بدين المسيح عليه السلام، يعني كانوا مسيحيين وعمل له كده، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فكانوا مؤمنين، يبقى كانوا مسيحيين وكانوا إيه؟ مؤمنين. والنجاشي كان مسيحي حتى هو ما بيستخدمش كلمة نصراني، ومع ذلك عندما مات النجاشي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب رغم أنه مات على ملة المسيحية. طبعا ده كذب، كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا حتى هنعلق تعليق بسيط على ذي الجزئية، وهي أن نقول أن أصحاب الأخدود كانوا على دين المسيح على الصحيح، ولكن دين المسيح كان دينا من عند الله فكانوا مؤمنين في وقتهم، ولكن لا صح الآن أن نقول أن من آمن بدين المسيحية أو دين النصرانية بتعبير أدق لا صح أن نقول أنه مؤمن. لماذا؟ لسببين. أولا أن دين النصرانية الصحيح قد حرف، فالمسيح لم يأتي ليقول أنه إله أو أنه ثالث ثلاث، وهذا واضح كما قال الله عز وجل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وكما قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى أأنت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم إلى آخره. فالمسيح عليه السلام لم يأتي ليقول هذه الديانة المحرفة الموجودة الآن، وهي أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، فدين المسيح الحقيقي حرف وبدل، هذه واحدة. الثانية أنه بظهور الإسلام وبظهور النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد نسخ كل الأديان السابقة، ولذا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما بعث به إلا وجبت له النار أو قال إلا كان من أهل النار، والحديث رواه مسلم. فالمعلومات التي يقولها فيها مغالطة عظيمة، والنبي والنجاشي أسلم على الصحيح، ولذا هو إيه أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النجاشي دخل في دين الإسلام. وبعدين جه بقى أكمل كلامه قال لي قال له لعلمك بقى أستاذ محمود الحاجات دي كلها عشان يعني تصحح في عقول الناس ويبطل الناس الأفكار اللي تقول إن المسيحيين كفار لازم نستخدم التعليم، ولازم ندرس الحاجات دي في كتب المناهج التعليم عشان يطلع الطفل من صغره يعرف إن مسألة تكفير المسيحيين دي مسألة غلط أصلا. ده كل ده مين؟ ده الشيخ خالد الجندي اصطلاحا يعني، طبعا انا هقول الشيخ كده اصطلاحا يعني مش حقيقة يعني، ماشي. فإلى آخر كلامي، فإذا هذه الأمثلة غيرها كثير وكثير وكثير يعني، وأطول ذكرها تبين لنا أن القضية ما بقتش قضية أخطاء وقضية يعني فتاوى فيها اجتهاد أو قضية راجح ومرجوح، لا قضية أن هناك البعض الآن يحاول أن يضع إسلاما جديدا أو هم بالفعل يضعون معالم لإسلام جديد بكل الوسائل والطرق. ويعني كان من أواخر هذه الأشياء، لأن أنا أطلت على حضرتكم، أنه حدث في الجمعة الماضية ان الاخوه في قداسه كانوا يصلي عندهم احد كبار السلفيين المعروفين، وهو ايضا عضو في جماعه هيئه العلماء اللي اسمها ايه؟ الهيئه الاصلاح والتنميه، الهيئه يا عم اسمها بالله الهيئه الشرعيه، عشان حاجه يسمع الحقوق الاصلاح الشرعيه للحقوق والاصلاح. فسالوه عن، بيقولوا له يعني لماذا الان الاخوان يتبنون الشيعه، ولماذا يسمحون بعمل حسينيات في مصر، ولماذا يسمحون بالسياحه الدينيه الشيعيه في مصر، ولماذا لماذا؟ فالشيخ رد عليهم قال لهم يعني مفيش مشكله، والدليل على ان مفيش مشكله، خلي بالك من الدليل كويس، والدليل على ان مفيش مشكله قال لهم الملك عبد الله كان قاعد في احد المؤتمرات وعلى شمال احمد النجدي، ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. ده هو اللي بيقول ده الدليل. شفت الدليل؟ طب ما احنا نقول له والملك عبد الله كان هو الداعي لمؤتمر التقرير بين الاديان عام 2008 شهر 7 في مدريد، يبقى ده حجة على ان يجوز الدعوه لتوحيد الاديان. وقال لهم وبعدين حصل، ده هو كمان بيدلل يعني، بيقول لهم وبعدين حصل ان رفسنجاني ده كان رئيس ايران في من حوالي 20 سنه كده، حصل ان رفسنجاني لما دخل يزور المسجد النبوي قام بصق على قبري ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولما بصق على قبري ابي بكر وعمر الشيخ الحذيفي زعل، فقامت الحكومة السعودية مغلسة على الشيخ الحذيفي شوية وعدت الزيارة وما حصلش حاجة. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. ده الدليل التاني، ده الدليل التاني. بقول لهم فما تخافوش، الشيعة هيجوا هيزوروا الأماكن المقدسة، هعمل حسينيات، بس ما تقلقوش ما فيش حاجة. لا مش معنى كده ان مصر تتحول الى شيعية وما فيش اي مشاكل، ما تخافوش من حاجة، دي كلها حاجات سياسية وحاجات اقتصادية ما فيش مشكلة. ادي ودي الايه الشيخ، استنى بس دقيقة انا عشان ايه خلاص. ونحن نقول اولا إذا يعني حتى لو فرضنا أن مصر لن تتحول إلى المذهب الشيعي، ولا فرضنا أن الشيعة لن يدعو إلى مذهبهم، ولو فرضنا وطبعا ده على العكس تماما، أن الآن يوجد الآن بعد ما كان مصر دي من حوالي 30 سنة مفيش ولا شيعي في مصر تماما ولا واحد شيعي في مصر، مقدرش أسمع عن حاجة اسمها الشيعة أصلا، فجأة وجدنا أن هناك شيعة الآن، وهم يطلبون كما قلنا عمل حسينيات أي مراكز للدعوة الشيعة في مصر، والآن يدشنون لعمل أكبر دار للنشر في شارع مجلس الأمة اسمها الدار الفاطمية للنشر والتوزيع، عمل أحزاب سياسية إلى غير ذلك. فالمقصود إن احنا نيجي نقول له لو فرضنا إن كل هذا لن يؤثر ولن يضم إليهم أعدادا جديدة من الشعب المصري ولن فإنه لا يجوز أن تعينهم على أن يشركوا بالله عز وجل، لأن هم لما بيجوا هنا السيدة الحسين هذه زيارات شركية، لأنهم يعتقدون فيهم أنهم وصلت بينهم وبين الله، لأن الشعب كلهم صفية ولا يجوز الإعانة على الشرك، فضلا أنهم كما قلنا يأتون للدعوة إلى مذهبهم ولعمل بها إيه مزيدا من الدعوة الشيعية في مصر. وإذا كنت قد رأينا جميعا أن هناك أعدادا بدأت تنضم إلى المذهب الشيعي، فإن فتح الباب الرسمي لهم بهذه الطريقة سيؤدي إلى انتماء المزيد من الناس إلى المذهب الشيعي. فنقصد أن نقول أن القضية الآن أصبحت قضية خطيرة، وأن مسألة استخدام العلماء لهدم دين الإسلام تحت شعارات جديدة، وكل واحد منهم بقى ماسك جزئيات معينة قاعد ايه يهدمها ويقيم حولها الشبهات حتى يربع عقولا جديدة من عقول المسلمين على يعني أديان محرفة ومذاهب محرفة مخالفة دين الإسلام. وهذا يستدعي منا يعني جهدا عظيما جدا جدا جدا، ومن كل رجل مسلم يجب أن يبذل في ذلك وسعه مستطاعه. الحديث له بقية، ولكن سأقف عند هذا القدر في هذه الجزئية بعون الله سبحانه.